الله وغضبه ذكر رضا الله وغضبه وسخطه وكراهيته في القرآن الكريم وأنه متصف بذلك إنما لك تعلم ذكر رضا الله يا الله ودته وغضبه قطعه عند التأكسه وسخطه عندهم حيانه وكراهيته عند المثالة في القرآن الكريم التكبر القرآن استدل صلى النزي بحرياته سيسو بحرين دونه وأنه جيتاتين متصفف يمجلس مهم لذلك بذيه يمجلس مهم من ذلك بقرآن ستكسر لنا بريضة بغضب بسفتنا بالكراهية النزي جيتاتين بحرياته سنكسر على مالكه بجلاله بجلاله ذكر رضا الله يا الله رضا ودتا عند التجلس وغضبه رقاهم عند التزرزر وسخطه قيامهم وكراهيته ثلاثهم في القرآن الكريم تعلق قرآن تزرزر وأنه جفاكين الله متصف بذلك أهم بالنا شو بحر يقول لي يتجلس على بحر الله إن ملكة القرآن صيان لنا وقوله الله من الأنال رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم كنسم الله وجد اللاكسو بسروت خرا ملكان تراكسو وجد اللاكسو ورضوا عنه النسم وجدوا بسروت خطوها جلال رضا الله عند الله رضي الله تبلو تكسوا وقولوا يمي لو قال جد مؤلا ومن يقتل مؤمنا أمين يجدل متعمدا هون بلو يجدل فجزاؤه يزسو كفيو جهنمو جهنم من نبال أسات والسجبة جهنم طبقة من طبقات الناس كعذاب كأساس كتابوش عنده راس نتالة عند درجة سعير لضا ومبالا لجهنم ومبالا لجيحي ومبالا لغيا ومبالا كالنسوس عنده من جهنم مبالا فجزاء إيه أمانين يجدل سوية هم بلو يجدل سوية فجزاء كفية جهنم جهنم خالدا فيها جهنم يستوت سنة عقلي قوية خالدا فيها ويستوى لرجل بجي قوية وغضب الله عليه اللهم بس لا يتقوط صوبتال ولا أنا كرحمة معرقوطال كرحمة معرقوطال رقموطال من نفلق يسنه يسنه من نفلق غضب الله عليه الله يغضب يتقوطال معرقوطال وقوله للا الله قال الله ذلك يه هو نباتشو يه أمواتشو يكفاباتشو لمن مستلاتشو بأنهم النزيك هديانوش اتبعوا تكتلوا فتقموا النانو ما أسخط الله الله الناس قيم النجرنا الناس قطع نجر سبو وكرهوا تألوا رضوانه السيام يودون الناس السيام يفلقوا لسي الناس يسخوا النجر اندي تنغون لذينوا عماماتاتوا يكفايهون فمليكوا يضربون وجوههم وأدبارهم في توشتاتون النجر باوشتاتون يجدر سبو ياسك أيارتون ونستاتون كواتوا يسافروا السيام مليكوا اسمالكنا ملك الموت ذلك يهون بث مكنات بأنهم مكناتهم النزي كهديانوت اتبعوا تكتلوا فاستموا ما أسخط الله لهن الناس قطعنا الناس أي من أجر سرده وكريهوا تألوا رضوانا يتاكين أن يودون تألوا يتعززوا ثم توحيدا انجالوا سنان انجالوا صلاة انجالوا ومحمد رسالة من انجالوا لذين يسك أي در سبب سيلا الله أجهم من نفلق ودوا من دنه من الملون ما أسخط الله الله يسخط يقتل الله يسخط كم يستبهرنا وقوله للا الله قال فلما أسفونا سأسقطون جزي فلما أسقطونا أي أغضبونا سأسقطون جزي انتقمنا منهم تبتكلنا تسويل الله سأسقطون جزي تبتكلنا تسويل ها هنا فلما أسفونا له فلما أغضبونا وقوله للا من الله قال الله من الله ولكن كره الله ولكن نجرجن كره الله الله تعالى انبعاتهم ينسون موتا أي خروجهم موتا فاتشون تعالى يكهد يمنافق وشن فتبقهم الدوء عبدو قدوا أفكاراتهم عند يوتوا عدرداتهم ولو خرجوا معكم كنا انتقار بيوتوا نورو من هذا القلب الله من ينتقل وما زادكم إلا خبالا فإن أنت لا يتفاق من جلي لا يتأمرون الذين ودها لا يتكرر الله منافقوش كنبي يدار ألزمكم نبر النار ولكن نجر جن كريه الله الله قلنا ان جاءتهم او خروجهم الى الجهاد معك يا رسول الله كان تجار وينم كان نان تجار موتاتهم قلنا فثبتهم ودوها لا تكررت عند يوطا تزدكتو عالوطو بيوطو نورو عبرو كمجاهدين وشار بيكالا قلو نورو فرحاتن اتتتن فرنتن علم اسماماتن افاتن ايهن نفاتك مناسك وشابرو تكتل بيوطو نورو ولكن نجر جن كريه الله الله قلنا ان جاءتهم ينسل موتات قلنا من هذا الرجل فثبتهم من هذا كان فثبتهم حابتهم ودوها لا تكررتو عند يوطا تزدكتو እዚህ ላይ ምን ፈልገው መሐል ሸሂዳችን ምን ነው ምን የሚለው ነው ፈልገው ፖይንት ካሪሃ የሚለው ነው ካራህ የስል ቁርአን አልከሪም አላህ ይጣላ ደምል ተነግሯል ማለት ወቀውሉ ሌላ አላህ ቃል አለ ከቡራ መቅፈን ከቁጣ በኩል ተፋ عند الله الله ዘንድ ገዘፈ ማለት ነው ከቡራ አይአዙመ መቅፈን ይሄ አሸድ ልገዘመ ከቁጣ የከፋ ቁጣ ማለት ነው መቅፈን ማለት ሌላ ቦታ መቅፈስ ማአት ይሉታል መቅፈን ከመሐሰን ይወጣ ከቡራ መቅፈን ከቁጣ በኩል በጣም ከፋ እንደ አላህ አላህ ዘን አንተቁሉ ልትሉ ማላ ተፈዓሉ የማትሰሩት ነገር ልትናገሩ አላህ ዘንድ ከቁጣ በኩል ከፋ ይላል አላህ የማትሰሩት ነገር ቁራ እንደዚህ እናደርጋለን የማትሰሩት ነገር ይሄ ሰበብ ንዙሉንም እናያለን ኢንሻአላህ አሁን ቀራናቸው አውስ ሪዷ ተነግሯን ገደር ተነግሯን ሶፍት ተነግሯን ከራህያ ተነግሯን መቅስ ቢማዕነ ለገደብ ታደርጉታላችሁ አሰፍ ቢማዕነ ለገደብ ይሆነ ገደብ በብዙ አይነት ተገልጿል ማለት ነው እነዚህ ባህሪያቶች አላህ ባህሪ ናቸው ያአላህን ባህሪያቶች ስናረጋግጥ ደግሞ እነዚህኛ የምናገኛቸው አረብያዎች ሰው ልጆች ላይ እንኳን ቢገለጡ አላህ ላይ ያለው አረብያና ሰው ልጅ ላይ ያለው እትፋቁል እስሚ ላይደሉ አለትፋቅል ሙሰማ ተባብለና ስያሜው መመሳሰሉ ተሰያሜው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው ያቺዝ يغضب الله يغضب نعم غضب الله عليهم بلنا الله يغضب والبشر يغضب يتوم لجي قطر الله يقطر قطر شدن الله عربي يوم المساسا يمعنى المساسا عاشد كهون ايه كتبتني اللهم اكي ما برار يوم نجل عشر وده ما برار يوم نجل قوله يمني لو قال رضي الله عنهم الله كان نسو وجد الله ورضو عنه النس مدقمو بسو ستوتانا بكفيو تدستو ويلان رضي الله عنهم الله وجد لكم بما عملوا بفتقموا بسروا السرع من الطاعات يسروا ملكام سرع الخالصة فينا لسو فتقم تدرقى بتسرعك للسرع الله وجد لكم رضي الله عنهم الله وجد لكم بما عملوا بسروا السرع من الطاعات ملكام سرع الخالصة له فتقم لسو بهون السرع وجد لكم ورضوا عنه النفسهم كسو وجدوا مانت تدستوا بما جازهم به بسرعكوا كفية بما جازهم به በሰጣቸው ክፍያ ምን ነዒም አዳ ጀነትን ሰጣቸው በዚህነቱም ተደሰቱ ወሪባመን ከጌታችን ውደታ ማለት ስብሃና ቅራት የተገባው ጌታችን ከዚህ የምትመጣ ውደታ ሆ አርፈዑ ደረጃት ነዒም ከጸጋ ሁሉ የበላይ የሆነች ጸጋ ናት ሆ ይየሱሪባ ወሪባ ውደታ ከጌታችን የሚመጣ ውደታ ከጌታችን የሚመጣ ውደታ ወሪባመን سبحانه قرات تتجبوا جيتاشين يمتع ودتها هو يه ودتها تلالك عرفعوا اجد كفتنيونه سبحان الله تبقرينه عرفعوا درجات النعيم قالوا كتأجى درجة وتس كفتنيونه هنا يا الله ريبان يا الله ريبان هذا ستحكي لأسوال جنة مصور او يسدتها شسط وطاسي اسوال او كذب لا يمان له من رضيف عنكم فلا أسفدوا بعده ابد كذبوا على بنان فلال القيم على قطاباتكم وديت هينسد تشاكوا الله هذا هو ارفع درجات النعيم قال تعالى الله لنا ورضوان من الله كالله هنا ودتا اكبر كل من لاقنا الى الله اكبر كل من لاقنا كالله يله ودتا كالله يمتا ودتا هو اكبر بتام كلق صقنا الايه من سوره التوبه ورضاهم عنه الناس دمو خصو مجدساتهمنا موداداتهم هو رضا كل منهم ያንዳንዳቸው رضا كل منهم ያንዳንዳቸው መውደዳቸው ነው ዲመንዚለት ደረጃው ሁሉም ደረጃውን መውደዱ ነው ከፍተኛውን ይቀበላል የተሰጠውን ስጦታ ወሪባህ ማን እነሱም ከሱ ወደዋል ማለት هو ማለትም رضا كل منهم ያንዳንዳቸው መውደዳቸው ነው ዲመንዚለት ሁሉም የየራሱን ደረጃ መውደዱ ነው حتى يظن اسكم يتراقب درس انه لن يؤتى ያገኙ የተሰጠ እንደሌለ ይጠራጠራል። አሐዱን አንድም አካል ኸይራን የተሻለ ሚማ ኡቴ እሱ ከተሰጠ የበለጠ ከኔ የበለጠ ማንም አላገኘም ነው የሚለው። ሁሉም ይርዳ ቢማ ጃዛሁላህ አላህ በሰጠው ስጦታ ሁሉም ይደሰታል ሁሉም ይደሰታል። ታዳሁ ወረዱ አንስ ማለት ይሄ ነው ሪባሁም አንስ ትንሽ ወታተባቸው ነው هو ربا كل منهم እያንዳንዳቸው መውደዳቸው ነው ቢመንዚለቲ እያንዳንዱ ሰው መደሰቱና መውደዱ ነው ቢመንዚለቲ በተሰጠው ደረጃ መንዚላ ደረጃ حتى يظن እስከሚያስብ ድረስ አንሁ ነገሩ ለሚውጣ የተሰጠ የለም ብሎ አሐዱን አንድም አካል ኸይረን የተሻለ የተሰጠ የለም ብሎ እስከሚያስብ ድረስ ሚማ ኡቲ እሱ ከተሰጠ የተሻለ በቃ ሁሉም ከኔ በላይ ያገኘ የለም ይላል። ሁሉም ይደሰታል። ያንኛው ሰውዬ በደረጃ ይበልጥኛል ብሎ አይቀየም። ያንን እንዳያስብ ያደርገዋል። ለምን ጀነት ውስጥ ምን የለም ቅሬታ የለም ደረጃችን እኮ ይለያያል። ልክ እንደ ሰማይ ከዋክብት በርቀት የምናያቸዋሉ እዚህ አለ ግን ከኔ የተሻለ የለም ነው የሚለው። በራሱ እንድትቀመድና እንድትደሰት አድርጎታል አላህ። በቃ ሀሴት በሀሴት ይሞላል። ያንኛው የተሻለ ስንት ደረጃ ያለው እያለ አይጸጸትም። ለምን ጀነት ውስጥ ጸጸት የለም። ጀነት ውስጥ ደግሞ ቅያሜ የለም። ጀነት ውስጥ ይሄ ነገር ጎደለብኝ የሚባል ነገር ስለሌለ እንዳያስብ ያደርገዋል። ያንን እንዳያስብ ያደርገዋል። ወላኪን ያን ደረጃ ለማግኘት ዛሬ ላይ መስቀል አይደለም ትልቁ ነገር። ወቀውሉ ሌላ ደግሞ አላህን ቃል እንዴ እዚህ ሪባን አየ ومن يقتل مؤمنا امن يجدله متعمدا هون بلو اوقو هون بلو اوقو متعمد هنا احترز بقوله احترز يتتنققنو بقوله بميلو قالو مؤمنا مؤمنا سين يمتنققو مياوطاو نجر الله من عن قتل الكافر كافر يجدله زي كده كافر يجدله مقدر يتشالل عدل لا يجوز قتل احد من البشر ايتشال مقدر خلو الا على الجهاد عندي سوا يجدله ولكن وعدو استغنى يا جماعه كافرين يجدله وعدو استغنى جن معصيه አለበት ለምሳሌ معاهدين يجدله قال كده نتجاوبان عشان سوت كده يدو طورنته فنجا مستأمنين يجدله شجر يلم عرش سلام تسطوت فقار تسطوت يا مسلمين سامر ياسكبوا انكم تصدقوا بيجن وينم دغمو زميين غبر يكفل ينورن عبرون مكاكلاتين يالن بيجن وين دغمو سلام ينورن هيدو بيجدر ايه معصيه انا وينجن ولكن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم من له ذات صوت ايجاب لمن ومن يقتل مؤمنا النار مؤمنا قال احترازنا يتتبكنا ياوطالنا من مؤمنا سين ان قتل الكافر كافر يجدل ذات صوت ايجاب وانجلو وانجلو ذوست كن ايجاب ودي قولي بميلو قال دغمو متعمدا سين ياوطالنا نجر الله هون بلو يجدل سين منين ياوطالنا ان قتل الخطا بسيت يجدل صوت በስተት ለምሳሌ ሰው አይደለም አውሬ ነው ብሎ ሲተኩስ ወይ ላውሬ ለያደነ ሌላ ነገር ላይ ሲተኩስ መጣው አንድ ስተት ተፋስቷል ሰውየ ሆን ብሎ አይደለም ነገር ወይ ደግሞ ሰው አልመሰለው ምንጨት መስሎት መጣው ወይ ደግሞ በማይገድል ነገር መጣው አጋጣሚ በማይገድል እስኪ ይገላል ይገላል እ ወይ ተቆጥቶት ነው ታይስ ሲሰርቡ ወይ ሲቆጣ ወይ አስደም ቁጥሩ ሞት ይችላል። ያውም ቢማላቅ ፍሎ ቃሊበን ነው አብዛኛው ጊዜ አይገልም ማስደንገጥ ይገልላል በቃ ሲገልላቸው ነው ማለት متعمدن ሆን ብሎ ከገደለ አንቀተል ሆን ብሎ ከገደለ ነው ያለው جہነም ነው جہነም ላይ ይቆያል የሚባለው ሰው የሂዛቻ ላይ አጋጠመው ዘንዳ متعمد መሆን አለበት ሲገል ሆን ብሎ هون بلو مالس من اللي وطال لنفلقونا عن قتل الخطأ بس كتي قدتنا والمتعمد متعمد مالس متعمد هون بلو قداي مالس او هون بلو قداي مالس متعمد مالس هو الذي يعصونه يقصده يعصبه ما يعلمه يميوك انسو عدم الجن سو مهونون الجوكا معصوما نسو جميل لبت قال نسكا من على العالم معصوم يهون انسو مهونون الجوكا فيقتله السن بيقلو ደግሞ ሲገለው ቢማ ይግሊቡ አለ ዘኒ እንደው በሐሳባችን በጣም ሞቱሁ ይሞትበታል በሚል ነገር መጣ። ይሄ ሰው ማንንም ሰው ላይ ያርፍ ይሄ ነገር ሰው ያይድን እንደሚባል ነገር መጣ። በርገንዶ ወሩሩ አንድ ሰው ቢመታውና ቢሞት ቀተለል አንድ ይባላል አይባልም። ብዛት በርገንዶ ሰው አይገልም። ያን በርገንዶ አይደለም እሺ ወልሙተዓምዱ ሙተዓምድ ወልዲ ያነው የቅፍዱ የሚያስብ መያዕለሙ የሚያውቀውን ሰው መያዕለሙ የሚያውቀውን ሰው አስቦ ማለት ነው። ለነግደነውም ብሎ አስቦ متعمر ማለት ወልድ ያለው ይቅስር ያሰበ ለያለም የሚያውቀው ነው አደምየ አደምየ ነው ብሎ ሌላን ተሳ መስሎት ይመተው ከቆ ውስጥ ነው የሚገባው ተከተለ متعمر ሆን ብሎ ገዳ ይባላል ሌላ ነው ተቆሙ ወንጀል የለበትም እንትን የለበትም ምን አይገደልም የተለያየ አህካሞች አሉ متعمدና በቆ ይገደል የተለያየ ተቆሙ ነው ያለው ለያለም የሚያውቀው ነው አደምየ አደምየ ነው ብሎ የሚያውቀው አደምየ ከመሆኑ ጋር ደግሞ ማዕሱምነቱን ይያወቀ ማዕሱም መሆኑን ይያወቀ ማዕሱም ሊገለ የነቃ ቢሆን ሊጋደል ይችላል የዛን ጊዜ ቢሞት ሙጃሂድ ነው ቢገልም متعمد አይባልም አይገደልም ማዕሱም መሆኑን ይያወቀ ሆን ብሎ መጣ ማዕሱም መሆኑን ይያወቀ ጥብቅ ጽዩት ለጣ ንጹህ ማለት ነው ማዕሱም ማለት ፈይቅቱሉ ሊገለው ነው ያንተው ይሄን ሰው ሲገለው ደግሞ በምን እንደ ነው ዲማ ያቀልቡ በሚያየ ብዛት በሚታሰብ አለዘን እንደ በጥርጣሬ በሚናስበው ነገር ሞቱሁ ቢሂ ይሞትበታል ተብሎ በሚታሰብ ነገር መጣ ዲማ ያቀልቡ አለዘን ይባላል አንድ ሰው በትልቅ በዱላ ነገር አምጥቶ የሰው ጭንቅላት ይመታ ዘንጉን ተዋለ ምንድን ነው ይሄ ያቀልቡ አለዘን ان الانسان يموت بهذا ብዛት ማንንም ሲያስባል ይሄ ሰው ይገላል ይሄ ሰው ላይርፉ ሰው ይድናል እንዴ ምን ልበል ነገር አለ አይደል ያቀልቡ አለዘን ማለት ይሄ ነው አልገባችሁ ማለት ግልጽ ነው አረብኛው ግልጽ ነው ፈጣንም ሆነ ፈጣን ሊመታ ሊገል ሲመጣ ማዕሱም አይደለም ሊገል ሲመጣ ማዕሱም አይደለም ቢገልው ሰውየው ህግና ሸሪዓ ይላል አንንጀ ያህግ ማለት ነው በሸሪዓችን እንግዲህ ይሄ ሰውየው ሙታአምድ ሳይሆን ምንድነው የሚባለው ምንድነው የሚባለው እንደውም ራሱ ፈጥኦ ስለገባ ይችላል እኮ ከራሱ ላይ ዲፋ እያደረገ ነው ሊገል ሲመጣ ብትገለው አትጠይቅ ምንም ነገር ራሱ ዲያም የለበትም ሊገል ሲመጣ ቀደምት ነገር ተለከው ወይ ቤት ሊዘፍ መጣ ወይ ምስት ሊዘፍ መጣ ወይ ግቢ ይገባ የዛን ሰዓት ባጥላሽን ጣላጥሉ ሲገባ ቢሾተው በሸሪዓችን ምንም እንትና ሲያይለበትም ወንጀልም የለበትም ጥራሽ የፈጦ ራሱ ፈጦ እኮ እንትና አለበት ካሳ አለበት የለበትም ካሳ ቢሞት ራሱ ሙጃሂድ ነው የዛን ሰዓት ይገባ መማተም እንደ ዱነ ማለት ይፈው ሸሂድ ሐዲስ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናገረ والمتعمد هون بلو جداي مالك هو الذي ايشن عرب يو الله يعزلك هو الذي يعني يقصد عصب يميتا ما يعلمو يمياقون عدميين عدمي مهونون يياوك انسفا ساي مثلو معصوما دغمو نصو مهونون يياوك لتنقول يمرق على مهونون فيقتلو يهن سو يجلو نو فيما يغلبو بحساباتين انياجل على الظن عند بطرق عارشين بطام من الناسبو نجر يمتابس اقا መጣሪያ መውቱሁ ቢሰው ይሞትበታል በሚባል ነገር ቢመታው በትክክል ብትወሉሎ ቢመታውና የሆነ ነገር ወይ ቢያስተነግተው ወይ በጫማ ነገር ወይ በማይጎዳ በጠጠር ነገር ቢሞት ይሄ ሰው ኸጣን የሚባል ዲማ ላይ ያቀልቡ አለዘኒ መውቱሁ ቢ አረ አህባሽም ሲተና መከፈትም አይ ከልከል ማለት ምን እንደሆነ ታውቃለህ አህባሽም ነው ምግደል አይፈቀድም ምግደል አሃ ምን አይ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ አንድ አካም ደግሞ በጣም ይለያያል والله በጣም ይለያያል ፍቅማችሁ እኛ አህባሽ የሆነ ሁሉ ደስተኛ የሆነ እንትን የለውም ፍርድ የለም አቂዳ ላይ የደከሙ ከመሆናቸው ጋር አንተ አቂዳ ላይ ጠንካራ ከመሆነህ ጋር በንጅት አትወስንባቸው ሁሉ አህባሽ ليس بسواء እኩል አይደለም አህባሽ ካላ ያሉ ቶፕ ቶፖች ነገሩን የሚያንቀሳቅሱ ከታች ያለ የዋህ ዝም ብሎ በግርግር የሚሄድ እንዳለ አህባሽን ሁሉ እንደዛ አይነት ታርጌት ውስጥ አታስገባም ሁለተኛ ፊትና መቀቀል من اجل الفتنه نبعد عن مثل هذا الاشياء ولكنهم قتلوا والله فكم من اهل السنه قتل في لبنان ሊባኖስ ውስጥ ስንትና ስንት አሉ ስንት ተጽፏል ገለዋቸዋል ማታ ጁማአ ፍጥባ አድርጎ ቅዳሜ አይውል ብዙ ተገለዋል والله من اعرفهم يتجدلوا له كتاباቸው እጃችን ያለ ተገለዋል ለምን ሊባኖስ ላይ እነሱ ናቸው ሞሳድ ነው የሚያንቀሳቀሳቸው ሲአይኤ እና ሞሳድ ከጎናቸው ነው ቀብድ ያደርጉታል ወደ ቤት ሲሄድ በእሱም በመኪናው ሲሄድ እነሱ ሲሄዱ ወፈንጅ በምን ጨርሰዋቸዋል አልቀዋል ጁማአሶች ስንትን ውስጥ ራሱ ቆሻሻ ገለ ውስጥ የተገኙ ዑለማዎች አሉ ከአሉ ስና ገድለዋቸው እዚህ ያሉት ገና አጥማቸው ገና ነው በግራቸው አልቆም በግራቸው ከቆሙ በኋላ ግን አንተ ምንም አንንቀሳቀስም አዳና አርክ ይይረ ይሄ በጣም እናቀው ነው ግን አላህ አደራውን እንዳያነሳብን አደራው ተሰባብረዋል አላህ ይሰባብራቸው አረ አላህ ወላይ በጣም አሚን በል وقولوا يميلوا كان فجزاؤه يذسوا كفيو اي اقابوا قطاتو في الاخرة باخرة عالم قطاتو مؤمنين يجدره هون بلو هون بلو من اندهونه كملكتنا عقدادلو ما انو من النسون كليبوها لا يجلال بميقبال نجر نمتون يجدره يهين هون بلو قدائما فجزاؤه يذسوا كفيو اي اقابوا قطاتو في الاخرة اخرة لا يجلو قطاتي يجدي جهنم جهنم جهنم كفيو طبقاتن درجانو من طبقات النار كجهنم درجاوتو عندو درجانو جهنم ميبال كأسات كأسات اخيرا وستكالت كأسات قطعبوش عندو درجانو دقراتو إلا ايان لمثالي تاريخ الصلاة الميقبابت غيّا يبالال جهنم الميقبابت دمو قاتل النفسان لنزو ان اللغوين ميبالالو نسعير ميبالالو نجيحين ميبالالو يجهنم اي نفسان عندو طبقانو دقراتو إلا ايان بطعب يسو قدائي يتسنم ميقباب فجزاؤه جهنم الميبالو تسنم ميقباب جهنم الميبال وادون في جهنم اساس استعلى عند راس المثال يا اساس وانجرد طبقة درجان من طبقات النار كأساس درجة وشف عندنا خالدا فيها الصوت اي مقيما في جهنم جهنم يقول مقيما ينورال في جهنم جهنم ينورال جهنم ينورال ينورال زنت على من ذكر والخلود خلود مالك خالدا فيها مالك والخلود هو المكس الطويل لرجم جزيك ويال مالك لرجم جزيك ويال مالك زنت عالمك ويال لا لم تو بداي مؤمنا به لنا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كشرك قال كل من مار لنا ولكن ابن عباس الزلاجي قال ابن عباس ان ابو هريره ان عبد الله بن عمرو ان الحسن البصري ان الضحاك الذي الذي قال ان سويا ليس له توبه يعني مؤمنا يقدر زنت على جهنم توبه يادرهم اه كشرك من غير من غير الله توبه يتقبل قاتل الناس من غير يتقبل والله بتعام ما يخسر ان ابو هريره راسه بالجرا وسكنه يهدي بتعام يخسر ولكن عند من ملكته نجر على العلماء والسامي لعله جهنم خالدا خالدا فيها بالوال جهنم خالد نو بالوال خالد ما له دمه مكتن قوي ለረጅም ጊዜ ቆያል ማለት እንጂ ገደብ የለውም ማለት አይደለም ይሏቸው እነዚህ ነው አገደብ የለውም ይኖራል ዝም ታለ ابن عباس ይናል ካላቁ ምፈቴ ፈቀየነ እነ قاتل النفس لا توبه له ነፍስን ያጠፋ አንድ ሙእሚን የገደለ ሰው ተውበት የለውም ማለት ምን ማለታቸው ነው ለምን ሌላ ቦታ የቁርአን አለ ለምሳሌ እሱን ብንመለከት والذين لا يدعون مع الله اله اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلى النفس إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات كهالا الله قال لي لا شرك عليك نفس يا لا تقف ذمك يا الشر يهل يسر جهنم استقوا يالو يوارد يالو لنا يوم القيامة جهنم يدرار ربك سؤال على إلا من تاب توبة لا درد إلا من تاب يتسبسنا لو أوكيتنا قداي ذمك يسر شرك هذا الرجل سلزي إيه نفس هنا قرآن صلى الله توبة كاد الرجل عندي سو مؤمن بجل منك كجهنم موتاتا يكرم كجهنم موتاتا يكرم بهذا النفس للا ينبي عليه الصلاة والسلام حديث من ملكة النبي عليه الصلاة والسلام تعرفون الرجل الذي قتل تسعة وتسعين في بني إسرائيل جت أنا ذات نفسي قتلون إسرائيل تابع لا إسرائيل الفارق ينظر النبي عليه الصلاة والسلام بحديثه في الحديث الصحيح قتل تسعة وتسعين ثم دل على رجل ليسأله كيف حكم هذا عند سند هنا لنقيك هنا سو زندقات مرتنا هيدا يا سو من لبس راهبنا هيدا نقيكو رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة توبة عليه سو يبلو تيكو فقال لا فكيف قتل 99 نفسا انا ذات الناس تقلو عندك لو الله اني مروان راهي بنو ذنب لو عملاكين وعلم اللو اسو 99 نفس مكرس انو انجاجو يا الله انت توبت شفات برون شفات علي توبت يلو مالو ازاو دجو نوسو سنتوانا ما توم اللابت فدل على رجل عالم ريلا عالم زند جمو عندي تأيك قوموا سنة هيدا عالم تأيك عشو لمستالي عندي سو ما تونا استجدل توبت هلو قلو تأيك عشو فقال من يحل بين التوبة وبين الله أو بينك وبين الله بعد أن بقى الله مكافل ما أنه تعلق عليك بعد مثله هو توبة الله بعد هنا عندنا جل من جرعه أنت يعني هبة هذا البدء من معسي أبو ثان معسي أسر هبة أبو ثان أكي فذهب إلى قرية تلك القرية فيها عباد صالحون جداد بسوي كانوا هده دالو هجي هده جل من جل لا يموت تعرفون تعرف هذا الحديث أبو ثان لا تعرفه من جل لا يموت መላእክቶች መጡ የጀሃነም መላእክቶችና የጀነት መላእክቶች መጡ ተጨቃጨቁ የጀሃነም መላእክቶች ይሄ ሰው አንድ ገን አልተገደ አልጾመ የታውን አላመለከ መቶ ነፍስ ገሎ አአኛ ይዘን ይላልና ወደ ጀሃነም የራህማዎች ደግሞ የጀነት መላእክቶች ደግሞ ተውበት አድርጎ ወደ ኸይር ቦታ ይሄደ ስለሆነ እኛን ዘምን ሄደዋል እዘመካከለ ሌላ መላእክታ መጣ አላህ ነው ይሄን ሁሉ የሚሰራው ሌላ መላእክታ መጣ ያስተርክ ሽማግሌ ሆኖ ሁለቱን የመላእክታ ግሩፖች ማለት ነው መካከለ ይገባና ኢሱ አልአርድ አላችሁ መሬቱን ለፍኩት አላችሁ አልቡዕድ الذي بين الشخص او الجنازه بجنازهنا وبين القريه التي اتى منها كمرتبت هاجر استودكبت كودكبت اسكنيهدبت يالون رقت لفكنا الى ما هو اقرب اليه قرب وجه هونو اجر يتسطال سلكو يتنو قرب هونو تغني ወደሚሄድበት ተውበት አድርጎ ወደሚሄድበት ሀገር አንድ ዝንዝላከም እንደውም ምን ይላሉ ወፊ ሪዋያቲ ቁፍራ በሌላ ሪዋያ እንደውም ምን ይባላል ጠጋጠጋበይ ብሏታል አላህ እዚህ ያለችው ጠጋበይ አላት የሚሄድባት የመጣበትን ሀገር ደግሞ ተለጠጫላ ስለዚህ አንድ ዝንዝላከም እንደውም አስከሬኑ ሰተት ብሎ ገብቷልም ይላሉ ሪዋያ አለ አላህ ከወፈቀ እንደዚህ እና መጨረሻ ላይ ምን አገኘ መላእክተ ረህማዎች ይዘው ሄዱ ስለዚህ መቶ ነፍስ ገሎ ምህረት አግኝቷል ይሄ ሰው ይሄ ሀዛ ደግሞ የሸርዑ ማን ቀብለና ከኛ በስተፊት የነበሩ উম্মዎች የነሱ ህግ የኛ ሸሪዓ ይሆናል ማለሚን ሰኹ ሸርዑ የኛ ሸሪዓው ድካላደረገው ያ የቁርአን ንሳለ እንላህ ላ ይቅሩ አይሽረከ ቢ ወይቅሩ ማ ዱነ ዛሊከ ለመን ይሻአለ እንዚህ ጋር ተደማምሮ ምን ይሆናል ምን ይሆናል ተውበትን ይቀበላል አላህ ማለት ነው አልገባችሁም አልኳችሁ አልገባችሁም እሺ ስለዚህ ምን ብለዋል ዑለማዎች ለአለሁ አራት ነገር ሊኖር ይችላል ብለው ነው ያገናኙት ለአለሁ የገደለው ካፊር ሊሆን ይችላል ومن يقتل مؤمنا متعمدا جدايو من እንደሆነ እምነቱ አልተነገረ ومن يقتل مؤمنا የገደለ فجزاؤه جهنم جدايو ማን ነው ካፊር ሊሆን ይችላል ካፊር ከሆነማ በግድያ ምን እናፈራራዋለን መጀመሪያም ካፊር ነው አይ እሺ ይበቃል ብሎ ገሎት ሊሆን ይችላል አሉ ይበቃል ብሎ የገደለ ሊሆን ይችላል ይበቃል ብሎ ከገደለ ባይደለው መጀመሪያ ሙእሚንን ይበቃል ብሎ ፈቅም መስጠራቱ ያከፍራል አሁን የሚገባው ወደ ጀሃነም በክፍረቱ ነው እሺ ምን ይሁን አይ ዋናው ትልቁ ነገር ያገኛት እንዳለው ትቀርባለች ያሏት ለልሐቅ ፈጀዛኡሁ ጀሃነም ጀሃነም ነው ከፍያው ኻሊደን ፊያ ማለት ረጅም እድሜ ይቆያል መለለቀ ረጅም እድሜ ይቆያል ዝንተ ዓለም ባይሆንም እንደካሰው እና ተራባ ደግዋለች وغضب الله عليه وغضب الله عليه الله بذي سوجي لاي تقططوبتال يقططابتال معطوف يه معطوف نو تيايزو يمطانو تيايزو يمطانو على مقدرين ووستواقنت الزفر بالا على مقدر كمقدر غير تيايزن مقدر الله مقدر الله مقدر معناه مندن بوستواقنت يونه قال الله قال الله دل عليه السياق يقالو استكاك يمتقوبن بوستواقي زوست لاي زفر بالا يتدبق زفر بالا አመጣጡ ራሱ ከጀዛኡ ጀሃነም ብሎ ወገዲበ ከጀዛኡ ጀሃነም ወገዲበ ጀዛኡ ወገዲበ ነው አይ ጃአለ የሚል ቨርብ አለ እዚህ ወደቀ ቨርብ ማያያዣ ማለት ማዕጡፍን የተያያዘ ነው ወገዲበ الله የሚለው ማዕጡፍ ነው አላ ሙቀደድን በውስጣዋቂ የሆነ ታዋቂ የሆነ ደለ አለህ ሲያቅ የቃሉ ያረሰ ነገሩ የቁርአኑ አስተካክ የሚፈጽመን ማለት ነው ደለ አለህ ሲያቅ ማለት የቁርአኑ አስተካክ አመጣጡ ያረሰ ነገሩ አደረደ اي جعل جزاءه جهنم وغضب عليه جعل من الله اي جعل ادرج جزاءه كفياون ادرج مؤمن يدجلن سو جهنم جهنم ادرجت ليلا وغضب عليه تقطابت من الله ضرب ضرب لا ينوم اياز يالبن ضرب اسم لا يكون فجزاءه له لبن اياذو جزاء له اسم نه غضب عليه ضرب خاص ضرب نو ضرب اسم لا اياز محمدنا محمد نو انجي محمدنا متى منامن ايبال ስማንተ እስም ላይ እንደምለው ዘርባት ተከም ዘርብና ስም በእንዳይ ያዙ ወይ ስምና ስም ወይ ዘርብና ዘርብ ነው የሚያዙ የትምርት ፍራታችን ነው ራሱ አርገባችሁ መልካችሁ ሶርቲ ፍን ሸጣችሁ እሺ ወላአነ አይቆረደሁ አላህ አረቆታል አባሮታል አረህመቲ ከሱ ከእዝነቱ አባሮታል ወላአኑ ለአን ማለት ሆ ጥርዱ ማባረር ማለት ነው መከሰል ወልኢባአት ማራቅ الرحمة لله كالله زنت مراك وين مراك لا نبال إيه أصلف غضب ينبال على مالكم وأنه أحكامنا للم يكرران لنا يفلقنا من يملون من يملون ضربنا وغضب الله عليه يملون الله يكوت على مالكم سوى من يكوت على الله من يكوت على بني ولد تكوت على الله إلا وقولوا يملون قال ذلك بأنهم ذلك يهم هنا بس مكنات ملائكة وتشن يردبوا يكافرون كهاديان النفس لا يتعلوا بس مكنات بأنهم النزي كهاديان اتبعوا تقتلوا النان فجأموا ما أسقط الله الله الناس أي من جر ذلك بأنهم أي ما ذكر من الآية كبارلفوا آية يتنجروا قبلها كذلك آية بسيطة يملكوا آية من شدة توفي الملائكة يا ملائكة أجداد يكفّبت للكفار كهاديان السنة فاشل وشوط واشل يكفّبتوا من أجل أنهم كافروا سلهون ذلك من الكهال اللو جملة عرفتنا جلين من ملسو ذلك يهم يهون البت من يهون البت يهون يتقدم عرفتنا جلين لكهالا من يهون البت من يهون البت من اللي نعرفه ملائكة يكهاديان السنة فاشل أعميت أنك رباتهم ما يكفوا باتهم مكنات مالتهم في الآية قبلها كذلك آية بفكر فذكرت تتنقرت لك من شدتي تنكاريون توفي الملائكة يا ملائكة أجدادا للكفار هادانو سنسي جلوات سيجد بدهم ونفساتهم الموتون يتنكر باتهم لمن جنة وكتب عليك من أجل ذلك برز مكناتنا بمن مكنات تكتبوا اتبعوا سلفة أمونه من الزكاة هادانو من ما أسخط الله الله الناس أتعنا قل سلفة أمونه أي من الانهماك يا الله الناس قطعنا جر من جنه لمثال من الانهماك مزفك في المعافي وانجلس مزفك أني مثل والشهوات سميت المحرمة ارمهون سميت مزفك أني مثل إينو الله الناس قيم نجر تكتبه لذيهنو من درس باسو شدك توفل ملائكة يملائكة وتعب جداد نفسهم سواتر عسك أي توسون الموت بسك أي الموت بسك أي خوف الملائكة يملك وتعجل على الكفابات من الكفار كهادانوشن من أجل أنهم سلهون وقافروا ستبعوا ما أسقط الله الله لم يفقي من أجل ثلاثة أمونه من الإنهمات مزفك مفزم في المعافي وانجلس مزفك معنيفاته والشهوات المحرمة رمبهون ومأسنتون سميكوا مزفك عشونه وفريه رضوانه يمن فلقيت أنه كأيوس أهون كقرانو أهون كقرانو بس ما أسخط الله سخط ما لمن دينا الفجر الله لم يسخط الناس أي من أجل ثلاثة رونة يا الله يسخط عارف الله يسخط نعم يسخط وبنو آدم يسخطون إذا سخط الله وسخط البشر فأبي سواء لا لا يتماسك أين نسخطنا ما أسخط الله رسوا أن يفلقنا حكم لا يدك تأثير وكرهوا رضوانه إن ملون دغمني وكرهوا تألوا رضوانه أي كرهوا تألوا ما يرضيه يتاكشنن يمياسسوا النقر تألوا تألوا يتاكشن يميوزوا النقر تألوا من الإيمان ما منني مثل والأعمال الصالحة ملكها مصراني مثل تألوا وكرهوا رضوانه يتاكشن يميوزوا النقر يتاكشن يمياسسوا النقر تألوا من دنو يميوزوا النقر أي كرهوا ما يرضيه الله يمياسسوا النقر من الإيمان مثل والأعمال الصالحة مثل تألوا الله رضوانه يالو راسه من دنه رضوانه الله يمنحسس هو نجر الله يرضى جدا ستالي وجال مالكنا شنو من نسل لقواهن وقوله للعمي الله قال الله فلما أعترفونا أي أغضبونا شاس قطن جزي انتك أمنا منهم فبك الناسي وللفتن أموتن لذنجر شاس قطن جزي فلما أعترفونا شاس قطن جزي انتك أمنا منهم فبك الناسي أعترف معناه الندم هنا أسأتي هنا آسف معنى الحزن هنا آسفوا بالتلو عن صور من لو أنهم يفكر آسف إما لو فقال يا آسفة وبيضت عينه من الحزن إلى الله نبي الله يعقوب يا آسفة ويني تجازي بلو على كفو نبي الله يعقوب من الحزن عين سورة تكائر ونبي من الحزن كتجازي يفنسى فلما آسفنا شاف الزنين جزيارين شاف الزنين جزيارين فلما أغضبونا شاف قطن جزي انتك أمنا منهم تبك الناس سويلا تبك الناس ومالك أي عقبناهم قطع ناس والانتقام انتقام هو أسد العقوبة يكفى قطع انتقام البلد بك ألنا قطع الله يلقو بك ألمانك بدعان يكفان سنسى موراسه بدعان زجن يبضب فلما أسفونا شاف قطن جزي أي أغضبونا شاف قطن جزي انتك أمنا منهم تبك الناس أي عقبناهم انتك أمنا منهم مالك أي عقبناهم قطع ناس والانتقام انتقام بك المالك هو أشد العقوبة يكفتا قطع سبق ناس مالك فلما أسفونا يميلون من صلقه انتقام النسو ما أي كلاك أهباش مهون الجامل جوش ينمي قبل الله انتقام غضب معناته معناه انتقام بلون المفسرين انتقام لمن غضب يا سولج باهري نو غضب الله باهري كادرك نو سوغار يمثاثل بنا لا سوغار يمثاثل بنا لا انتقام يا سولج يبقال من انت كي مو له صفات اللي يعرفهم اذن ليلى نغير استكبد يا بتقول بنبلانا مثال وقوله ليلى الله قال لنا ولكن نغير كن كريه الله الله قال ان بيعتهم ينذهن سوت موطاتن قال لا الى اي ابغض الله الله قال خروجهم موطاتهم منافقون معكم كنانته كمجاهدين تقال صحابيوچ من اندي ملاك ولكن كريه الله بيعتهم يمنافقون موطات قال اي ابغض الله الله قال خروجهم موطاتهم معكم كنانته قال للغزوي لزمتا موطاتهم قال انا من ادرجاتهم فتبقهم አስቀራቸው አገዳቸው ገደባቸው በቃ ዘዴ ምን ፈልገው ይሆነ የሆነ ነገር ፈልገው ሰንፈው እንዲቀሩ አደረጋቸው ወላኪን አልዛሂር አዝዋቸዋል ጂሃዱቱ ነው ያለው ውጡላቸዋል እንዳይወጡ ግን ውስጣቸውን በለው እንትክክት ሰብርብር ፈሩ ተጨነቁ ቤት ለቆ መሄድ ማን ይሄ ፍርክርክ ብለው ቀሩ ተሰበጡም አስቀራቸው አይሐበተውም አገዳቸው አንልቆሩት ከመውጣት ማአክ አንተ ጋር ያረሱላህ አንተ ጋር እንዳይወጡ አገዳቸው እንዳትወጡ ብሎ ነው ያዘዛቸው እንዳትወጡ ብሎ ነው ያዘዛቸው አይደለም ሀዳ ቀደ ከሆነ ወቀደረ ነው በቀደር በከው አላህ እንደዚህ አደረጋቸው አማ ሸርዓን አዝዋቸዋል ሸርዓንማ ጂሃዱቱ ተብሏል አብረው ፈተበጡም አይሐበጡም አገዳቸው አንል ኹሩጅ ከመውጣት ማአክ አንተጋ ወኸዘለሁም አዋረዳቸው አሳነሳቸው ቀዷአን ወቀደረን በቀደር በውሳኔ እንዲቀሩ አደረጋቸው ደስ ወኢንካነ ቢሆንም እንኳ ወኢንካነ ቢሆንም እንኳ ቀድ አመረሁም ቢያዛቸውም እንኳ ቢልገዝዊ በዘመቻው ቢያዛቸውም እንኳ ሸርዓን በሸሪዓ ቢያዛቸውም እንኳ ግን ውስጥን እንዲቀሩ አድርጓቸዋል ሌላ ነገር እንዳያመጡ ወአቅደረሁም ቢያስችላቸውም አለይ ወደ ጂሃድ መሄድ ቢያስችላቸውም እንኳ ሕሰን በዛሂር ስናይ በዛሂር ጉልበት አላቸው አቅም አላቸው ኢኮኖሚም አላቸው መውጣት ይችላሉ ወአቅደረሁም ቢያስችላቸውም አለይ ወደ ጂሃድ መውጣትን ሕሰን አለዛሂር በግልጽ ቢያስችላቸውም እንኳ ወላኪን እንዳይሄዱ አደረጋቸው በነዚህ ተፈጠጡም ማለት ምን እንደሆነ አስቀራቸው ማለት ምን ማለት ነው አትሄዱ አላችሁ ምን ማለት ነው ሸርዒ ነው ከውንይ ነው ከውንይ ነው አማ ሸርዓን አዝዋቸዋል ወይን ካነ ቢሆንም እንኳ ቀድ አመረሁም ያዘዛቸው ቢልገዙ በዘመቻው ሸርዓን በሸሪዓ ባዘዘቸውም እንኳ አዝዋቸዋል ወአቅደረሁም አለይ ቢያስችላቸውም እንኳ ሕሰን በዛሂር ላኪነው ነገር ግን ለም ዩዒንሁም አለይህ ባዘዛቸው ነገር ላይ አረዳቸውም አላገዛቸውም ላኪነው ነገር ግን አላህ ለም ዩዒንሁም አላገዛቸውም አለይህ በጂሃድ ላይ እንደወጡ ለሕክመት ያለመሃ እሱ ለሚያውቃት ጥበብ እሱ ለሚያውቀው ጥበብ ወደ ኋላ አስቀራቸው ለሕክመት ያለመሃ እሱ ለሚያውቃት ጥበብ ወቀድ በጀነሃ ፊል አያት ለቲ ባዕዳ ከዚች አንቀጽ ቀጥሎ ባለው አንቀጽ ሕክመውን ነግሮናል ወቀድ በጀነሃ ግልጽ አድርጎታል ሕክመውን ለምን እንዳስቀራቸው አለቲ ባዕዳ ከዚች አሁን ከቀራናት በኋላ ባለው አንቀጽ ግልጽ አድርጎታል ሲቀውል በሚለው ቃል ለው ኸረጁ ፊኩም ከናንተ ጋር አብረው ቢወጡ ኖሮ ማዛዱኩም አይጠምሩላችሁም ነበር አይጠምሩም ነበር ኢላ ኸባላ ጥፋትን እንጂ አይጠምሩም ለጂሃዱ ወኔ አይሰጧቸው አረብሽ ትርምት ብጥብጥ ነገር ምን ያመጡት ወይ እንዲፈሩ ነው የሚያደርጉት ወይ ወንያችን ስብርብር ያደርጋሉ እየተሳደቡ ምን ይያሉ ይሄ ነገር አንችለውም ይያሉ ወን ነው خرجوا فيكم بنانته አብረው ተቀላቀለው ቢወጡ ኖሮ ሙናፊቆች ማዛዱኩም አይጠምሩላችሁም ነበር ኢላ ኸባላ ምንን እንጂ ጥፋትን እንጂ ስለዚህ كره الله ያለውን ምን ፈልገው ይዘ الله ይጣላል የሚለው وقوله የሚለውን ቃል ነው ከቡረ መቅተን ሶስት ይቃለች ከቡረ መቅተን አላህ ከቡረ መቅተን ከቁጣ በኩል ከፋ ከቁጣ በኩል በጣም ከፋ ይምለዋል ከቡረ ማለት አይአዙመ ዛሊክ ይህ በጣም ገደፈ ከፋ ፊል መቅቲ በቁጣ ወሆ መቅተ ማለት አልቡግዱ ጥላቻ ወይንም ደግሞ አሸድል ገደብ አሸድል ቡግድ ነው ከቁጣ በኩል የከፋው ከጥላቻ በኩል የከፋ ጥላቻ ምን ይባላል መቅት ይባላል ከቡረ መቅተን ከጥላቻ በኩል በጣም ከፋ ገዘፈ አይዓዙመ ዛሊክ ገዘፈ ፊል መቅቲ ቁጣዌንም ጥላቻ ወሁል ቡግ ወመቅተል መንሱቡን አለተኒ ከቡረ ከበደ አን ከምን በኩል ከቁጥር ከምን ከቁመት ከምን መቅተል በተሚዝ ነው መንሱብ የሆነው እያላችሁ ነው መንሱብ ማለት ምን ማለት ነው ፈተሃይ ሆኖ መቅቱን አላለም መቅተል የሆነበት ምክንያት በተሚዝ ነው ከቡረ ብለን ሌሎች ነገራቶች መግባት ይችላሉ ከቡረ ሱልጣነ ከቡረ ጡለ ከቡረ ከዛ ከቡረ ከዛ ማንም ይገባል መቅተል አንድ መጥፍ ተስተባ ነፍስ ነው የምታደርገው ለዚህ ነው መንሱቡን አለተኝ ይላል ከቡረ መክተን ከጥላቻ በኩል ከፋ አንተ ቁሉ ልትሉ ማላተ ፈአሉ የማትሰሩት ነገር ማለታችሁ አላህ ዘንድ በጣም የተጠላ ነው ይላል አላህ አይ ማለትም አንተ ኢዱ ሚን አንፉሲኩም ከራሳችሁ ቃል ኪዳን ልትገብ ኸይረን ኸይር ገርታችሁ ስመላትፉ ከዛ ላትሞሉ ቢማ ወአቱም በገባችሁ ቃል ኪዳን ላትሞሉ ይሄ አላህ ዘንድ ከፍተኛ ቁጣ ያስነሳል ከፍተኛ ቁጣ አንተ ኢዱ ሚን አንፉሲኩም በራሳችሁ ምን ልታደርጉ ቃል ኪዳን ልትገቡ ኸይረን መልካም ስራን እንሰራለን ብላችሁ ቃል ኪዳን ገብታችሁ ስመላትፉ ላትሞሉ ቢማ ወአቱም ቃል በገባችሁ ነገር ይሄ ነው የማትሰሩት ነገር መናገር ማለት ወቀድ ወረደ في سبب نزولها ይቻአ ያወረደችበት ምክንያት አንደናሰን ሰዎች من المؤمنين ከአማኒያን ሰዎች قبل حجف رضى الجهاد جهاد ከመደንገጉ በፊት يقولون እንዲህ ይሉ ነበር ምን ይሉ ነበር وديدنا እንደወደنا ደስ ብሎናል لو ان الله الله بيادرገው اخبرنا بنجرن ጥሩ ነበር بأحد الأعمال ከሰራውት በጣም የሚወደውን بنجرنና سنقبل به بنሰራበት ደስ ብሎን እንወድ ነበር አው فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم لنبيه نجراته من على الله أن أحب الأعمال كثره اللجب توجاجه إيمان بالله با الله مامن لا شك فيه يتبه الطريق الله با الله مامن يمجم مريم النشاء أصافت المعجدة كذا وجهاد أهل معصيته وانجلن يوشننا بدلن يوشن مواقات يملو قتلا الذين خالفوا الإيمان إيمان يتتعرض سويت مواقات ولم يكروا به ይሄን መቀበል አቃታችሁ በአላህ ማመን ይሄን ማንንም ማይከተበት ነው ግን መቀረሻ ላይ ምን የሚለው ነው ከበዳችሁ ወጂሃዲ አህሊ ማዕሲያቲ ወንጀለኞችን መዋጋት الذين انذا ወንጀለኞች خالفوا الايمان ايمانهم يتقرروا فعقيده يوصفن ሰው ولم يقروا به ይሄንን እና በኢማን ያ እምነት ያልተጡ ያላመኑበትን ሰው ሰለም ولم يقروا به አይ በኢማን ነው የምትሉ ኢማንን ሆን አምነው ያልተቀበሉበትን ሰው እንዲዋጉ ታዘዙ فلما نزل الجهاد يجهد آياتي متى جزي كريها ذلك أناتم سووش كاللوت من المؤمنين كمؤمنوش عم تقوموا اوهما اندتنا القلم بيخشن انتتن هدنا وشبت عليهم أمره قدروا بتأم أستجرات الجهاد موتات أستجرات فقال الله تعالى الله اندهانا يا أيها الذين أمنوا إن أنت أمناك تسووش وقفتك لما تقولون اشل من تلال لاش ما لا تفعلون يما السروت النجد لمن قلت دلال لاش ولاش ገብተው ነበር አይደል መጀመሪያ አልገባችሁም ኦኬ እና ፈጠንኩት ታላላችሁ አሻሂድ ምን አያት ካንቀጡት ምናገኘው ነጥብ ምንድነው አንነክሪያ እዚህ ካንቀጡት ወሰላ አላህ ተገልጿል በልغضب በቁጣ ወሪባ እንደሚወድ ወላዕ እንደሚራገም ወልኢንቲቃም እንደሚበቀል ወልከራሂያ እንደሚጠላ ወልአሰፍ እንደውም ደግሞ ምንድነው አሰፍ ምን ነበር አሰፍ غضب ወልነቅ በቂያኝ ወይንም ደግሞ በመቅተ ማለት ዲማአነ አልቦት ተሸደል ቦታ ነው ብለናል በእነዚህ እንደሚገለጽ አሁን አለፉት አያዎች ውስጥ ተከተነ እነዚህ ባህሪያቶች ላይ አላህ ባህሪያቶች ናቸው ምንም አናውላቸው መሰረዝ መደለዝ ማያስፈልግም وهذه እነዚህ ቀራናቸው ሁላቸው ምን ሲፋትል አፍዓል የድርጊት ባህሪያት ናቸው የድርጊት የዛት የአካል ሳይሆን የድርጊት ባህሪ ናቸው የድርጊት ከከተት ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ ናቸው አላህ የሚያስቀይመው ነገር ሲነሳ ሲፈጠር ነው አይደል የሚቀየመው ባህሪው አይደለም በባህሪው ሳይሆን በባህሪው ቁጡ ነው በባህሪው አይ ነው በባህሪው እንደዚህ ነው ሳይሆን የሆነ ነገር ሲፈጠር ነው ቁጣው የሚነሳው ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ባህሪ ሲፈጠር አፍዓል ይባላል እንደዚህ አይነቶች وهذه الذي كلها كلهم من صفات الافعال የድርጊት ባህሪ ናቸው التي يفعلها የሚያደርጋት የሚፈጽማት ሆነ ጀለ ወዓላ ለልሃጃ ለሆነ ጌታችን መታሻአ በፈለገ ጊዜ ኢዳሻአ ሲፈልግ كيف يشاء እንደፈለገ በፈለገ ጊዜ ኢዳሻአ ሲፈልግ كيف يشاء እንደፈለገ ቁጣው የግማሽ ላይ ሊላይ ይችላል የቁጣው ድግሪ አን አማኝ ላይ የሚቆጣው አማኝ ወንጀል ማፊያ ዝሙት ሲሰራ የሚቆጣውና አንድ ሙሽሪክ ሽርክ ሲሰራ የሚቆጣበት ቁጣ ይለያያል ከይፈሻ እሱ እንደፈለገ ነው የሚቆጣው ደግሞ ያም የሰራው ላይ ሁሉም ላይ ይቆጣል ማለት አይደለም የሚቆጣበትንም ይተውለታል ስለዚህ ይሄ ሲፈተል አፍዓል ይባላል ከድርጊት ጋር የሚያያዝ ባህሪ ነው አልገባችሁም መሰለኝ ሲፈተን ፍዕልያ ይገባችኋል ገብታችኋል ሲፈተን ፍዕልያ ማለት ከሆነ ክስተት ጋር ተያይዞ የሚነሳው ባህሪ ነው ለምሳሌ አላህ ከናገረ ሲፈተን ፍዕልያ ነው ዛትይ ነው ነገር አላህም ካላናገረ ንግዱን አናገራችሁ ምዕራጅ በሄዱ ግዜ ሲፈተን ዳፊያ ነው ሲእልየን ሲእልየ ነው ለነ ከክስተቱ ጋር ተያይዞ ነው የተፈጠረው ነብዩ ልክ ሲሄዱ ነው ያናገራችሁ አላህ የሆነ መዕሲያ ሲሰራ ሲቆጣ ሲፈተን ሲእልየን ይሄ ነገር ስለተሰራ ነው የተቆጣው በባህሪ ቁጥ ነው ማለት አይደለም በባህሪ ቁጥ ነው ማለት ልክ እንደ ረህማን አይደለም እናደርገው እንደ ረሂም ነው ረህም ሲፈተን ምንድነው ሲፈተን ሲእልየ ነው ከክስተቱ ጋር ተያይዞ ኢንሻአላህ አለንደፋችሁ واهل السنه اهل السنه يثبتون ذلك ان الذين بحرات استرغبطوا لله لجهتهم كما اثبته لنفسي الله لا راسي يغبانيال بلو اندارغاغطه كله على ما يليق بجلاله كالالهيابنته غير بنهد ملكه رب الله يسفيك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته